الآن بعطيك قواعد للتغيير، وفعلا لو أنت مشيت بإذن الله، بإذن الله سبحانه وتعالى على هذه القواعد سوف تنجح في عملية التغيير. قواعد التغيير: واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة. هي مجموعة في كلمة من أربع حروف، تأخذ من كل من الكلمة هذه أول حرف. رم جم. الراء رقم واحد، ميم رقم اثنين، جيم رقم ثلاثة، ميم رقم أربعة. يعني الكلمة الأولى تبدأ بحرف الراء. ها، من يعطيني هي؟ ها، رغبة. أحسنت، لابد يكون عندك رغبة في التغيير. والله اللي ما عنده رغبة يعتبر الكلام هذا كله كلام فاضي اللي قاعدين نتكلم. ها، اثنين، مبادرة. لازم يكون عندك مبادرة، يعني بمعنى انك انت تبادر للتغيير. مبادرة. ها، الجيم، جرأة للتغيير. جرأة، اذا ما عندك جرأة ما تقدر تتغير لانه تخاف من التغيير، فلازم تكون جريء. ميم. ها، ها، عشان ما توقف في نص الطريق. مواصلة. مواصلة. كثير من الناس أول موقف في التغيير بعده يقول بلا فلسفة بلا تغيير، خليني يا عمي أنا زي ما أنا، أنا أحب، أنا كذا خلقني الله وأبغى أكون زي كذا. فلذلك لابد يكون عندي حب إيش؟ المواصلة. هذه قواعد التغيير. لو أنت ما قدرت تمشي بهذه الخطوات وبهذه القواعد لن تستطيع أن تتغير في حياتك الزوجية، ونحصل حياتك زي حياة أبوك زي حياة أخوك، وتبدأ المشكلات عندنا في الحياة الزوجية وما حننتهي من هذا الموضوع أبدا أبدا. إذن عندنا أول شيء الرغبة والمبادرة والجراءة بالتغيير والمواصلة. كثير من الناس يبدأ لكن في نص الطريق يوقف، إما من إحباطات أو شيء. الجرأة كثير من الناس في البداية يخاف، وأي وأنا أقول لك أي أمر في بداية الناس تخاف منه، لكن تستمر يصير عندهم الجرأة بإذن الله سبحانه وتعالى وحتمشي، بعدين لا توقف في نص الطريق. أهم ما يعينك على التغيير أيها الأحبة، أهم ما يعينك على التغيير هو الصبر. أهم ما يعينك، أهم معينات التغيير هو الصبر. لو أنت ما صبرت ما حتقدر تمشي في التغيير. كذلك من أهم ما يعينك على التغيير التخلص من تجارب الطفولة السابقة. هذه تعينك على التغيير بما فيها من مشاهدات سلبية بين الوالدين، مشكلات، شجارات وطرق تعاملهم. بمعنى عشان تتغير أنت تخلص من المناظر اللي كنت تشوفها بين أبوك وأمك، بين أخوك وزوجته، بين خالك وزوجته. بمعنى شفت أي موقف سلبي بينهم، لو أنت ما شلته من راسك لما تتصرف زوجتك أول تصرف مشابه لهذا الشيء، العقل الباطن يطلع لك ردة الفعل السابقة. إسوى أبوك على طول تتصرف زيه، ضرب تضرب، سب يسب. والله كثير من المشكلات تجيني أستاذ فهد، أنا عندي زوجي يسب ويخاصم وفاجر، أقول لها كيف أبوه مع خالتك؟ تقول نسخة الصورة طبق الأصل. هو إيش قاعد يمارس الآن؟ التجارب السابقة اللي ما قدر يتخلص منها. أنا أنصحكم لا تدخل حياتك الزوجية بتجارب سابقة ما تخلصت منها. فضي عقلك الباطن يا أخوانا، سوي فلترة. هذا المخ لما تجي للحياة الزوجية لازم تسوي له فلترة، تدخل إنسان جديد. لو دخلت ما حتقدر تتغير وإنت داخل بالخبرات السيئة هذه. فلذلك من أهم هذه الأمور إنك أول شيء تتخلص من إيش؟ من التجارب السابقة. نقطة ثانية عشان تتغير، لا تحاول أن ترضي الآخرين على حسابك وعلى حساب زوجتك. حياتكم الزوجية أول شيء. لا تقول لي أمي، لا تقول لي أبويا، لا تقول لي أحد. أستاذ فهد البر يا أخي، بر هذولي ودي واجبك مع زوجتك، ما عندنا مشكلة فيهم. لكن في بعض الناس مجمد الحياة الزوجية، كل شيء راميه هناك. فلذلك لابد عشان تتغير، لابد لا ترضي أحد على حساب زوجتك وعلى حساب نفسك. مين ما كان هذا الشخص، كثير من الناس يجي يبي يسافر يقول أنا مسافر مع الشباب عشان الشباب ما يقولوا إنك أنت رمة، عشان الشباب ما يقعدوا يتكلموا علي، ويحاول إنه كل شيء. والله بعض الشباب والله موعد زوجته تقول لي تتصل بتقول لي شوف إيش أسوي، موعدني علشان نروح مثلا المكان الفلاني يقابله واحد يا شيخ يلا بنطلع، يدق على جوال أقول لك خلاص خلاص خلاص بس ماني بروح مع الشباب. لو كان بينهم تفاهم ما كانت اتصلت يا أستاذ، اتصل على المستشار، وهي ما هي أول مرة، ما هي معقولة حتتصل من أول مرة. فلذلك إحنا نقول لكم إخواننا لا تقدم على زوجتك أي أحد ولا حياتك الزوجية، والله والله من الخطأ. هي الزوجة أصلا لما أنت دائما مراعيها وتسمع أن الشباب بيروحوا، لا لا حبيبي خلاص بلاش إحنا نروح للمرة الجاية إن شاء الله، روح أنت مع الشباب. هذا متى يكون، متى يكون هي تتنازل لك هذا التنازل؟ لما يكون في استقرار، في تفاهم، في ود، في محبة. يا إخواننا والله حرام اللي قاعد يصير في حياتنا، التجاهل هذا والتهميش. الزوجة تهمس زوجها مثلا يوم الخميس تقول له لا يوم الخميس أنا بروح عند أهلي. طيب أنا متى أروح معاك، متى نسافر؟ لا لا أخواتي كلهم يجتمعوا وبنات خالتي ومدري مين يجتمعوا يوم الربوع. طيب أنا طول الأسبوع في العمل. لازم يكون في توازن في ترتيب للحياة عشان نعطي حياتنا حرية ومساحات. احذر احذر احذر، سوف تجد كثير من تصرفاتك تتحكم فيها الخبرات السابقة في حياتك والمواقف اللي مرت عليك أول، فلازم تتخلص. بالتالي لو تحكمت فيك الخبرات السابقة سوف تكون قراراتك سريعة، ردة الفعل تطلع لك من عقل الباطن على طول. هذا واحد. اثنين، سوف تكون قراراتك كلها خاطئة إذا تحكمت فيك الخبرات السابقة. ثلاثة، كل القرارات لا تتناسب مع الموقف الذي أنت فيه. هي تتناسب مع الموقف ذاك عشان تتناسب معاك أنت. تحرم السعادة، تكثر المشكلات، في النهاية يساوي طاء لام ألف قاف طلاق. ويحدث هذا كثير في السنة الأولى من حياتك الزوجية. اهتموا بالسنة الأولى وخلوها هي النواة. النواة، الفلاح إخوانا لما يجي يضع الحبة هذه هل يجيبها ويرميها في الأرض كذا؟ والله ما يطلع له شيء. لو بذرت الأرض هذه كلها بدون تصليح وتسميد وشيل الحشائش الضارة، مع كل بذرة صالحة تطلع لك أشجار ضارة حول الزرع اللي أنت زرعت. الفلاح الماهر إيش يسوي؟ دائما إيش يسموه هذا؟ الرعاية الشجرية أو تغريب، يشيلوا الأشياء اللي ما هي من الزرع. مثلا أنت زرعت مثلا حنطة هيطلع لك معاها حشائش ضارة، إيش تسوي أول بأول؟ ولا يجي يوم من الأيام ما تعرف زرعك اللي أنت زرعت من الحشائش الضارة، وبالتالي لما يجي يكبر ما تقدر تشيله، لكن هو صغار مكشوف لك كل شيء في البداية. تسميد الأرض، سقيها باستمرار، عينك عليها دائما، هتحافظ عليها. هي الحياة الزوجية عبارة عن زرع، إذا اهتميت فيها من البداية ثق تماما أنه أنت هتنجح. هتفتكر بعدين لما تروح عندك الناش نزعة الشباب هذه قد أنت خربت الدنيا كلها. يقول لك ارفق بنفسك، خلونا نمشي صح. أقسم بالله إذا مشيت صح هتمشي صح طول عمرك. عد السنة الأولى بخبراتك الجميلة، برومانسياتك، بهدوءك. ومهما كان، وأنا أحذر الشباب اللي يتزوجوا نساء تحت 17 سنة أو 17 سنة إلى 23 سنة، هذه لسه في مرحلة المراهقة. إذا كان زوجتك من 17 إلى 23 اعتبر نفسك أنت متزوج مراهقة لسه، يعني بغالك تصبر، لأنه أختك اللي في البيت بهذا السن تحصلها تجري ورا أخوانك وتشوت برجله، ويمكن تقول له تعال يا غبي وتعال يا حمار وتعال. هي نفس الطريقة، يمكن تقول لك نفس الكلمات هذه. فلذلك لازم تكون عاقل وواعي إنه هذه لسه مراهقة طفلة. طيب أهلها ليش زوجوني هي؟ طيب وإنت ليش رحت خطبتها؟ ليش رحت خطبت إذا ما عندك استعداد تتحمل ولا إنسان ما عندك خبرة في هذه الحياة؟ فلذلك كثير من الشباب يجوا بعد ما يتزوج، يا أستاذ فهد والله أنا بلشت وتزوجت، هي الحياة الزوجية زي كذا. كم عمر زوجتك؟ عمرها 18 سنة. يا أخي بالله العظيم، أنت ترى في العصر هذا 18 سنة طفلة، ما عندكم أخوات؟ أنتم ما تشوف أخواتكم ب 18 سنة 17 سنة إيش يسووا؟ لسه عم عقولهم والله أنها تلعب مع أخوانها الصغار أبو 6 سنين و7 سنين وتقعد تتضارب معاهم وتتعاند معاهم. هذه طبيعة المرحلة، طبيعة المرحلة السنية. متى يجيها العقل؟ دائما هذه الأمور فيا وفيك وفي بناتنا والناس كلهم بعد 23 سنة اللي ندخل من مرحلة المراهقة إلى مرحلة الرشد. فلذلك لازم ننتبه إخواننا. أنا ماني ضد إنه الواحد يزوج بنته وهي صغيرة، ضد إنه إذا كان عقليتها ما تسمح لها بالزواج لا تخرب عليها وتخرب على زوجها. كذلك لازم تشوف عقلية الزوج، إذا كان والله رجال ويعرف كيف يتعامل معاها كطفلة كمراهقة نقول لك إيوه، أما هو مراهق وهي مراهقة وكل الاثنين أقولهم طاشة في الأخير يساوي إيش؟ طلاق. حرام يا أخي حرام، والله أقسم بالله حرام اللي قاعد يصير. الناس هذا ما يفطنت له. تكلمتني قبل فترة واحدة قالت يا أستاذ فهد والله عندنا البنت متزوجة كم عمرها؟ قالت توها داخل على 16 سنة. قلت لها اتق الله سبحانه وتعالى، إيه 16 سنة؟ تسوي كذا قالت ايوه، تسوي كذا قالت ايوه، قالت والله بس ست بيت والله تعرف تطبخ وهذا. قلت لها الشغالات كلهم يطبخوا كذا، هو ما يبغى له شغاله، يبغى يتزوج عقل. هل هذه تقدر تقود البيت؟ الحاجه الثانيه، هل الناس اللي هي رايحت لهم يقدروا الطفوله هذه فيها والسن هذا اللي هي فيه؟ ولا ثاني يوم حيسوي معاها مشكله؟ انت متزوج لنا مجنونه، انت جايب لنا واحده مراهقه. يا اخواننا لابد تتصرف تصرفات المراهقين. فلذلك عندما كانوا يتزوجوا البنات هم صغار كانت تروح على بيت أهل زوجها، هذيك تعتبر أمها وتعاملها كأنها بنتها وتراعيها. إحنا عندنا الآن مشكلة الكنة والحمام مشاكل كبيرة جدا جدا ما لها أول ولا لها آخر. هل هم حيراعوها؟ لا، حيزيدوا الطين بلة. فلذلك لابد نكون واعين هذا الأشياء. اللي زوجته تحت السن هذا من 17 إلى 23 سنة لابد يعي إنه عندها تصرفات وتحمل هذه التصرفات، وهذه كلها طبيعية. إذا هو قدر لها هذا الشيء ورعاها بإذن الله لما ينضج عقلها 24-25 حتتغير، حتكون أحسن وأحسن وأحسن وأكثر ود وأكثر لطافة معاه. ما هذه من الأشياء المهمة في حياتنا الزوجية. أخذنا أهم الطرق اللي نحمي فيها حياتنا الزوجية، وأخذنا خطوات التغيير، وأخذنا قواعد التغيير. باقي الأسس اللي نبني عليها الحياة الزوجية. هناك أساسين مهمين جدا جدا جدا جدا جدا جدا في بناء الحياة الزوجية. الأساس الأول اللي تبني عليه الحياة الزوجية هو تعميق الإيمان، تعميق الإيمان في نفسك ونفس الزوجة. هل حطيت في بالك برنامج معين إنك تعمق الإيمان؟ لأنه ما ينقذنا مثل العقيدة والدين، المنقذ الوحيد لنا الدين. هل عندكم برامج تعمق فيها الإيمان في الحياة الزوجية؟ وليش اخترنا كلمة تعميق؟ ليش قلنا تعميق؟ دائما التعميق تيجي عند الحرم يقول لك ابتعد حفر عميقة. ليش؟ يحفر حفر عميقة يقول لك ابتعد. ليش؟ أساسات. ليش طيب؟ علشان يبنوا إيش؟ أدوار مرتفعة عالية. أما اللي بيبني له دورين ولا شي يحفر لك حفرة صغيرة قواعد وانتهى الموضوع. لكن اللي يبغى يأسس أدوار كثيرة لازم يعمق. فأنا أقول لك الحياة الزوجية تأسيس عميق، لازم نعمق للحياة الزوجية إذا نحتاج إلى حفر عميقة. فلذلك لابد أن نعمق الإيمان في نفوسنا كزوج وزوجة. أعطوني بعض الأشياء اللي تعمق الإيمان عند الزوج والزوجة وتكون مشتركة الاثنين يسووها مع بعض. ها، عمره مع بعض، ها، تعليم في البيت، صلاة النوافل في البيت، ها، الفريضة تحث بعض عليها، الصيام، ثقافة، إن نضع لنا كتاب مثلا في الأسبوع، خلاص كتاب لازم نقرأه في الأسبوع، الذكر، الأوراد، ها، إيش كمان؟ قراءة قرآن، تفسير، قصص، خروج، يعني نروح محاضرات مع بعض، نروح الحرم مع بعض. هذه كلها تعمق الإيمان في نفسك ونفسها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن في بعض الناس الإيمانيات هذه عندهم آخر شيء، الغنى موجود والرقص موجود والتطبيل، وانتم شايفين القنوات بالذات القنوات العربية ما شاء الله تبارك الله، العالم فيه 2582 قناة، عندنا حوالي 452 قناة عربية، لكن كلها شيء نصها والله فيديو كلب وأغاني ودعايات شامبو ودعايات مدري إيش، وقاعدين حاطين لي غرفة مسمينها قناة، وقاعدين السؤال شيء أحمر في السوق وطول السنة وقاعد شغال على كذا، وقاعدين ينهبوا من الناس فلوسهم، أيوة فزتوا بمدري كم، إيش الكلام الفاضي هذا؟ وإيش الثقافة هذه؟ إيش الثقافة دي؟ فلذلك نحتاج إلى تعميق الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وهذه الخطوات اللي نعمق فيها الإيمان أمور مشتركة. أنا ماني دخل في الوقت مرة نهائيا، لا أحد يستأذن مني ولا شيء، أنا أعرف أنه أنا أجي الساعة 5 وأبدأ البرنامج 9 أقفل، يا رجاء لا أحد يحرجني في الموضوع هذا، أنا مدرب فقط المسؤول عن حضوركم وغيابكم إدارة الجمعية والاستئذان. من المفترض اللي يحضر البرنامج هذا يحضر البرنامج من 5 إلى 9، وهذا عقد، والعقد شريطة المتعاقدين. النقطة الثانية هنصلي إن شاء الله بعد البرنامج مع بعض. النقطة الثانية، الأساس الثاني هو الرقابة الذاتية. لا تجعل نفسك رقيب على زوجتك وتقول أني أنا اللي حراقبها. الرقابة من فين؟ لازم تكون من الداخل. والله لن تستطيع، والله لن تستطيع. نغرس الإيمان وتكون الرقابة ذاتية. لا تحاول، في بعض الناس عنده شك ويحاول يراقب زوجته، ولا المرأة تحاول تراقب زوجها، كل ما جلس راحت ليش؟ للجوال، وكل ما تكلم تبي تتأكد مين يتكلم، رجال ولا حرمة، وكل ما جاء حاول يفك الجوال. وحتى بعض الناس تبدأ الرقابة عنده لما يخطب المرأة ويعقد، يقول بروح أشوفها في المدرسة كيف تخرج من المدرسة، ولا كيف تخرج من الجامعة. هذا مريض، هذا عنده شك. وأنا أنصحك لو واحد خطب أختك وحاول يسوي الحركة هذه من بدري، لا لا لا لا ما نعتاز العقال، لا لا لا حبيب يا دار ما دخلك شر، مع السلامة، هذا مهرك ومع السلامة. لأنه ما الحياة ما تنبني على هذا، الحياة تنبني على الرقابة الذاتية، رقابة من الله سبحانه وتعالى. لازم تخاف من الله، اللي خلقنا الله واللي حراقبنا الله. لكن إذا بدأ الشك في الحياة الزوجية، أقول لك أول خراب للحياة الزوجية عملية الشك، فلا تدعو للشيطان يدخل بينكم في هذه الأمور. خلونا فعلا لما نبني نأسس تأسيس صح، هذه أسس نبني عليها الحياة الزوجية. أنا واثق في زوجتي، ما رحت خطبتها ولا قدمت على العائلة هذه إلا أنا متأكد من أخلاقهم، أدبهم، دينهم، حشمتهم. إذا أنت ما أنت متأكد لا تروح تخطب، تأكد من هذه العملية وبعدين اخطب. إذا خطبت أعطي زوجتك الثقة الكاملة وأسس الإيمان وعمق الإيمان، بإذن الله سوف ننجح في حياتنا الزوجية. هذه الأسس التي تبنى عليها الحياة الزوجية، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد. بقينا كيف ننجح الحياة الزوجية. أنا هعطيك حاءات للنجاح وحاعطيك حاءات للفشل. هناخذ 4 حاءات، إذا أنت يعني كلمات تبدأ بحرف الحاء، إذا أنت طبقتها بإذن الله سوف تنجح في حياتك الزوجية، ونسميها حاءات النجاح، وعندنا 3 حاءات للفشل. وهذا أحد الأخوان الباحثين جزاه الله خير، اسمه الأستاذ محمد، الدكتور محمد، كاتبها عنده في مذكرة وكانت جميلة جدا، نقلتها لكم منها. إذن عندنا حاءات النجاح، حاءات النجاح وهذا المربع حقها، وعندنا هنا الفشل، حاءات الفشل، حاء 1 2 3 4، حاء 1 2 3. أول حاءاتنا هو حب. يا سلام، شاطرين في الكلمة هذه، وعلى طول ما خلوني حتى أقول لكم إيش هي حب، لكن دحين أورطكم بسؤال، إيش معنى الحب؟ يلا أنا أشوف الناس الحبيبة شعور متبادل. يا سلام، قام متوازن، مودة ورحمة، ها، ميل القلب، ها. كيف ينتج هذا الحب؟ ها، من القلب، أجل من الرجول. ها، مشاعر. يا سلام، هنتكلم عن الحب الحقيقي، ليس عن الحب الذي نشاهده في المسلسلات ولا في الأفلام الأمريكية ولا ما تسمع عنه يتغنوا فيه الشعراء. من يوم ما شفتها أستاذ فهد والله قلبي طاح، والله شكله ياخذ القلب، وفي الأخير يتكلم عن ناقة. طيب، إيش الحب الحقيقي؟ إيش هو؟ هو معادلة زي معادلات الرياضيات. هنرجع للصفحة هذه. حب، الحب الحقيقي فراغ زائد فراغ يساوي فراغ. هذه إيش نسميها؟ نتيجة. الحب نتيجة، لكن نتيجة لإيش؟ سلوك حسن زائد سلوك حسن ينتج عنه الشعور بالحب اللي هو الحب. نضرب مثال، عندك عمارة، ساكن في الدور الرابع، في قطة عند الباب، كل ما جيت عند الباب هذه القطة موجودة، شتها برجلك وضربتها وطردتها، جيت اليوم الثاني لقيتها وبرضو سويت معها نفس الحركة. اليوم الثالث حتقابلك في نص الدرج مرفعة شاردة، اليوم الرابع حتقابلك عند الباب انت داخل وهي زي الصاروخ خارجة، اليوم الخامس تجي ما تحصلها فيه، لأنك انت قاعد تمارس معها نفس السلوك. هل السلوك اللي كنت تساويه معها سلوك حسن ولا سيء؟ إذن كان عندنا سلوك سيء، سلوك سيء زائد سلوك سيء. إيش كان الناتج؟ إيش كان الناتج؟ كراهية، صح ولا لا؟ الآن نفس القطة، جيت وحصلتها عند الباب، نزلت على الأرض وربطت عليها ودخلت جوا وجبت لها صحن حليب وقعدت تشرب. ثاني يوم سويت نفس الحركة، مسحت على ظهرها ورحت جبت الحليب، تحصلها واقفة عند الباب تطالع فيك، من يوم تحطه تطالع فيك وتاكل تشرب الحليب هذا. ثالث يوم تقابلك في نص الدرج، لكنها مي زي الأول شاردة، تتمسح فيك وتبى تطيحك من كثر ما تتمسح فيك من الود. ليش؟ في اليوم الرابع تحصلها وقفت لك عند الباب وتطلع معاك نيو نيو وتتمسح فيك وتتعرق فيك، سبحان الله شيء مو معقول، وتقعد عند الباب تستني التمسيح وتستنى الحليب. في اليوم الخامس من يوم ما توقف السيارة تحصلها واقفة تطالع فيك وتقول لك، كأنها تقول لك يا حبيبي أنت جيت. إخوانا والله حقايق. ليش؟ وتطلع معاك وتنوني، ومن يوم ما تجيب الحليب وتحطه هي تنقلب على ظهرها وترفع يدينها سبحان الله وتتقلم على وجهها وقفاها، تعبير عن الود والعطف والحنان لك. ليش؟ ليش؟ سلوكك الحسن معاها، سلوك حسن في المرة الأولى في المرة الثانية زائد سلوك حسن أعطاك نتيجة هي الحب. هذا الحب الحقيقي، وهذا اللي لازم نمارسه في حياتنا. أقسم لكم بالله لا تفسر الحب إلا بهذه الطريقة سوف تنجح. لا تفكر أن الحب مشاعر. المشاعر تجي من فين؟ زوجة تضرب تنهان، زوج مو محصل متطلباته لا الجنسية ولا العاطفية ولا شيء، فين حيكون الحب؟ من فين يتولد الحب؟ تولد من هذه السلوكيات. إذا كان الحيوان اللي هو القطة وإنت شفت بالتجربة إيش صار معاك، أحبتك في الأخير كأنها سبحان الله كأنها تطلب منك إنك تضمها ولا تحتضنها تتقلب. والله يا إخواننا، والله عندنا في المزرعة عندنا غنم وعندنا كلاب حقة حراسة، والله تناديه من أي مكان، أصلا من يوم ما يشوفك، لأنه إحنا نعطيها الأكل بيدينا وهذا يجي يبرم ذيله كذا ويطلع صفير وحنان وشيء مو معقول. هو كلب أكرمكم الله، ما حد يضرب، والله لو ضربته هيصير بينك وبينه عداوة، لكن نتيجة أنه نعطيه الأكل وكذا ونقدم له. في عندنا أخوي اللي قايم على المزرعة لا إله، والله يا أخوانا أنه يسوي معاه شيء ما يسوي عياله معه. هالكلب هذا نتيجة إيش؟ الرحمة والعطف والحنان والسلوك الحسن معه. والله أنه يناديهم من أي مكان يجوا، يقول ما أقعد هنا لا تحركوا، والله ما فيهم واحد يتحرك. ليش؟ نتيجة السلوك إخواننا. إذا كان هذا مع الحيوانات فما بالك مع زوجتك، حبيبتك، حبيبة عمرك. استطفاء طيب اللي نسمع به واللي نشوفه في التمثيليات هذا، والحب من أول نظرة، هذا ليس حب. إيش نسميه هذا؟ هذا الإعجاب اللي تسمع فيه الإعجاب، هذا هو. لكن من يوم ما تبدأ الممارسات ينتهي هذا كله إذا كانت الممارسات سيئة. ما عمركم سمعتوا واحد تزوج واحدة عن حب وبعد شهرين طلقها؟ ليش؟ مو تقول انت تزوجت عن حب، الليل مو قادر ينام وفي الاخير طلاق. ليش؟ هذا اللي صار اعجاب. لما بدت الممارسات الحقيقيه بينهم ما كانت الممارسات الصحيحه، نتج عنها ايش؟ الكره. فلذلك السلوك الحسن هو اللي يؤدي للحب. اضرب لك مثال اخر. لو كان واحد تزوج له مراه، بعد ما تزوجها بيوم واحد تركها، والمرأة هذه حملت، بعد 9 شهور أنجبت ولد، بعد 15 سنة الولد كان خارج، أبوه انقطع ما يتصل به ولا يعرفه ولا يصرف عليهم ولا شيء. بعد 15 سنة جاء هو رايح التمرين، شال الشنطة حقته ولابس البوت وملابس السباحة معاه، قابل واحد قال له أبوك مات، ولا يقول الله يرحمه. طيب من فين أعرف أبوي؟ أنا ما أدري عنه. هل حيرجع البيت ويقول لأمه أبوي مات، ولا يحزن، ولا يسوي عزة؟ ليش؟ ما في تعامل، ما في سلوك بينهم. لو واحد أبوه قاعد يضربه ويهدده ويكسره ومات أبوه، يعني حتصور أنه حيزعل ذاك الزعل؟ فكه. وإحنا سمعنا الكلام هذا بأذانينا هذه، والله فكه. والله إنهم بعضه كان يقول الله فكنا من صدام، يسمي أبوه بنفس الاسم هذا. ليش؟ لأنه سلوكياته هي اللي فرضت عليه هذه الأشياء، فما في حب. الحب لا ينتج إلا عن طريق السلوك يا إخواننا. فلذلك نصيحة، حقات النجاح اللي نجحك في حياتك هو الحب، لكن الحب الحقيقي لا ينتج إلا عن سلوك معاملة حسنة بين الزوجين. بكذا تملك قلبه وتملك قلبك. أما إذا كنت أنت سيء معها وهي سيئة معك فلن ينجح في عملية الحب. الحب هو سلوكيات يمارسها شخصان مع بعض، أنت صاحبك اللي يوقف معك واللي دائما حريص عليك واللي يعزك واللي يودك، زي صاحبك اللي يتريق عليك ولا يسبك ولا يهزك، هذا تحاول تتخلص منه بدري، هذا هو اللي يدوم لك وتصير بينكم المحبة وتدوم بينكم، فما بالك بين الزوجين. إذن حقات النجاح أولها الحب، لكن لابد أن نعرف أن الحب إيش هو؟ نتيجة يسبقها أفعال، نتيجة يسبقها أفعال. الأفعال الحسنة هي التي تؤدي إلى الحب. السلوكيات زائد سلوكيات حسنة زائد سلوكيات حسنة هي الحب، واضح؟ هي ينتج عنها مشاعر الحب. السلوكيات السيئة ينتج عنها مشاعر الكراهية. خلاص؟ واضح الحب هذا؟ طيب 2، اي والله واضح، بيض الله وجهك. النقطة الثانية هي الحوار، حوار، وهذا مهم جدا جدا. كثير من الأخوان الحوار هذا عنده معدوم نهائيا، يده والكف واللسان والسب والشتم، واللي أبغاه أنا هو اللي يمشي، وإذا جاء على مزاجه في موضوع هو يبغى يحاور فيه، واللي ما يبغى يحاور فيه ما يحاور فيه. الحوار في الحياة الزوجية أخذناه من إيش؟ من المبادئ. مبدأ إذا صارت أي مشكلة عندنا على طول مائدة الحوار. وما يهمنا أن الحوار يؤدي إلى 3 أشياء. يؤدي 1 إلى التفاعل بين الزوجين. يعني إيش تفاعل؟ 1 التفاعل، يعني الاثنين ياخذوا ويعطوا مع بعض. مو يجيك الزوج هو اللي يتكلم وهو اللي يرفع صوته وهو اللي خاصم وهو اللي يقرر وهو اللي يختم الحوار. وجزاك الله خير يسمي هذا حوار. حوار إيش؟ حوار بقران. هذا ما في تفاعل. هي قاعدة بس والله قعدت تكلمها. أنا قعدت أكلمها ولما تتكلم أقول لك أسكت أنت ما تسمع الكلام. والله قعدت تصدق والله قعدت تحاور معها ساعة وقاعد يخاصم ساعة. هذا حوار. إذا لازم يكون الحوار بتفاعل. الاثنين يأخذ بيعطي. هي تتكلم أنا أسكت. أنا أسكت هي تتكلم ونوصل للنتيجة. إذا ما وصلنا النتيجة ما هو حوار. هذا حوارنا إحنا. أنا قايل لك إيش. اثنين لابد يكون الحوار في جميع المجالات. مو الشيء اللي تبي تحاور فيه تحاور بمزاجك واللي ما تبغى تحاور تفرض فيه رأيك. لا. إذا احتجنا الحوار يكون في جميع المجالات. أخذ وعطى. أما إذا عارف نفسك أنك أنت خسران حط رجلك وتوكل على الله. لا. الحوار لابد أن يؤدي إلى التواصل. يعني نرجع مرة ثانية والألفة. مو إذا تحاورنا نطلع متخاصمين. لازم يتؤدي إلى ألفة. ويقول لك إذا أردت أن تعرف حوارك ناجح ولا مناجح الشخص اللي حاورته يرجع يحاورك مرة ثانية في موضوع ثاني. حوارك ناجح. أما اللي إذا من أعوذ بأن من يهرج معه هذا مجنون ذا. إذن الحوار ناجح ولا فاشل؟ فاشل بجميع المقاييس. ولا لا لا خلاص خلاص وتسكت الحرمة عن حقها ولا الرجل يسكت عن حقه ونقول لك هذا الحوار غير ناجح. إذن الحوار لابد يؤدي إلى ثلاثة أشياء. التفاعل أنه يكون في جميع المجالات. أنه يؤدي إلى التواصل والألفة. اثنين الحلم. لازم الإنسان يكون عشان ينجح في حياته لازم الحلم يكون إنسان حليم. والنقطة الرابعة يكون حكمة. لازم يكون حكيم. هذه حاءات النجاح. الحلم الحوار الحكمة وعلى رأسها الحب. متى ما بنينا حياتنا على الحب اللي هو سلوك زائد سلوك يساوي حب. نتيجة يسبقها أفعال. بيجينا في حاءات الفشل. حاءات الفشل ثلاثة ما نكثر عليكم فيها. حقد والعياذ بالله تفشل حياتكم. حسد حماقة. وهذا أكثر ما يقتل. إن شاء الله حقد ما عندنا. واحد ما يحقد ولا يحسد بالذات زوجته. لكن عندنا الحماقة والعياذ بالله. كثير من الناس هذه الحماقة يعني زايدة عنده. فهذا يؤدي إلى فشل في الحياة الزوجية. فعلينا أن نعي لهذه الأمور. في أحد عنده سؤال في هذه الأشياء أو فيما سبق كامل؟ عشان حندخل على شيء ثاني مهم. لأنه هذا اليوم فقط بس للتأسيس للحياة الزوجية. حندخل في الأمور أمر إن شاء الله من فكرة الزواج إلين فض غشاء البكارة إلين أمور كثيرة جدا جدا حتى نصل إلى العلاقة الجنسية والاختلافات الجنسية وكيف الجنس وكيف الجنس الواقع وكيف الجنس التخيلي في الأيام الجاية إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. أحد عنده سؤال؟ طيب بس ثلاثة حالات الفشل ثلاثة: حقد حسد حماقة. طيب عشان ننجح في الحياة الزوجية لابد أن تعرف إن الله سبحانه وتعالى قال وليس الذكر كالأنثى. يعني الرجل تماما مختلف عن المرأة في كل شيء. ومشكلة المشاكل عندنا انه لما نتزوج يا المرأة تبغاك زيها يا الرجل يبغى المرأة زيه. وهذه المشكلة. يعني هي ما عندها عقل ولا عندها عواطف ولا عندها اهتمامات ولا عندها مشاغل ولا كل شيء تبي تسيطر عليه انت. اخواننا مو معقول. هي كل الاختلافات عندها. ولو تدرسوا هذا العالم وانا يعني حنخش في الموضوع هذا واعطيكم كتب لهذا الاشياء. اذا انت عرفتها حتعرف حياتك الزوجيه كيف تسير وحتعرف التصرف الطبيعي من اللي ما هو طبيعي. واحد جاء سال ما عندك حتى زيت شل جايب لنا؟ اقول لك ايوه. الان جاء وقته. ايش الفرق بين الزيت؟ ايش الزيت هذا والزيت هذا؟ اول شيء هذا ايش هو وهذا طيب ايش اللي يجمع بين الزيتين هذه؟ خاصية ايش؟ لا الزوجة ما زي بعض، بس الاسم، هذا زيت وهذا زيت، كل الصفات اللي في الزيت هذا تختلف عن الصفات اللي في الزيت هذا، وكل الاستخدامات للزيت هذا تختلف عن الزيت هذا، زي الرجل والمرأة بالضبط. ما في شيء بينك وبين زوجتك يجمعكم إلا كلمة إنسان، وليس الذكر والأنثى. لا الاهتمام ولا طريقة الكلام ولا طريقة التفكير ولا أي شيء. القضية اللي تشغلنا أن كل واحد فينا يبغى يجذب الثاني للطرف الآخر. الرجل والمرأة يا أخواننا مختلفين تماما عن بعض، ما يجمعهم إلا كلمة إنسان. من الداخل كل شيء يختلف. إن جيت في تركيبة الجسم 180 درجة، تركيبة العقل 180 درجة، الاهتمامات والتفكير 180 درجة. أكثر ما يهلك الحياة الزوجية أنه كل واحد ماسك الطرف ويبغى يجر الثاني. طيب إيش نسوي؟ الحياة الزوجية تقوم على التعايش، الاثنين يتفهموا بعض ويعيشوا مع بعض، والاختلافات هذه اللي بيننا هي اللي تقربنا من بعض، وهي اللي تجذبنا لبعض إذا إحنا آمنا فيها. شوف التجربة هذه، هذا شو؟ هذا موجب مع موجب، إيش يصير بينهم؟ لو الاثنين زي بعض، لو الرجل زي المرأة في كل شيء يتنافر، لكن إيش اللي يجذبهم؟ اللي خليهم يعيشوا مع بعض انهم هم مختلفين. الاختلافات هذه هي اللي تجذب الرجل والمرأة زي المغناطيس اهو. لما اختلفت الاقطاب انجذبوا الى بعض، هذا الرجل والمرأة زي المغناطيس بالضبط. اذا انت لازم تؤمن انه المرأة مختلفة عندك، والاختلاف هذا هو اللي يجذبكم، وخليها على الاختلاف. كل واحد يحاول يجر المرأة الى قطبه، ولا المرأة تحاول تجر الرجل الى قطبها، هذا هو اللي حينشأ الاختلافات بينهم. لكن سبحان الله إيماننا بالاختلافات هذه ومراعاتنا لحالاتنا البعض هو اللي يجذبنا. أوه. هذا شاهد أمامكم الآن، ما يجذبنا إلى بعضنا هو اختلافاتنا. في واحدة كاتبة فرنسية ألفت كتاب اسمه الرجل والمرأة أسرار لم تنشر بعد، كتاب جميل، كتاب صغير من الكتب الصغيرة هذه، الرجل والمرأة أسرار لم تنشر بعد، اسمها ألين ويلر، كاتبة فرنسية. كيف ألفت الكتاب هذا؟ له قصة. يوم من الأيام هي وزوجها نايمين، وعندهم بنت نايمة في غرفتها. البنت هذه في الليل صرخت صرخة قوية، قام الرجل اتحرك، وقامت المرأة أصلا من السرير وانفكت على فين؟ على الغرفة، على البنت، أخذتها احتضنتها قبلتها تستنى الرجال يجي، ما جاء. لما جاءت حصلت أخينا في الليل متغطي ونايم، قد هي ولعت وماتت وانقهرت. ليش يصير معاه هذا الرجال بنته تصرخ وما يقوم؟ قالت إن شاء الله من بكرة أنا مخاصم الرجال هذا، 3 أيام ما أكلم، مو زي عندنا تأخذ عفشة تروح بيت أهلها. قالت 3 أيام ما بتكلم معه. مرة اليوم الأول قعدت تفكر، قالت الرجل هذا يحب بنته، في شيء صار، لابد في شيء صار، مو معقول هو ما يقوم ويشوف بنته. قالت له، رجعت له قالت له انت ليش امس لما صرخت البنت ما قمت لها؟ قال ها البنت صرخت، طب هي الحين قررت بترجع له تبي تراضيه، ما ادري عنها. زادت زعلت اكثر واكثر. ليش؟ ليش زعلت اكثر واكثر؟ لانه قالت هذا حتى الموضوع كله تجاهله. ثاني يوم قالت لا لازم ارجع لعقلي، هذا الرجال مستحيل لازم في شيء. قالت خليني أروح المكتبة وأشوف وأبحث في تفكير الرجال، في عقلية الرجال إيش عندهم. راحت المكتبة وجدت السر، إنه عقلية الرجل في الأمور هذه داخل البيت والأمان داخل البيت مسؤولية مين؟ وجدته هذا من مسؤوليات المرأة. إيه قالت طيب كويس، هذه خطوة، إذن أنا لازم أروح أتصالح معاه. وراحت استسمحت منه، مو زي عندنا جزاهم الله خير، وتسامحت معاه وتصالحت معاه وجابت الكتب، قالت له تعال نقرا الاختلافات اللي بين الرجل والمراه. في هذه الحاله وجدت انه لو كان غصن شجره على الشباك وقام يدق في الشباك من الهواء، مين اللي حيتحرك؟ ليش؟ مسؤولية إيش؟ الأمن. مسؤولية مين؟ الرجل. هو اللي حيتحرك من غير ما حد يقول له ولا شيء، ما حيرجع ينام، حيروح يدور الصوت. المرأة إيش تسوي؟ تندس. فزادت تبحث في أبحاث الدماغ وألفت. الرجل طبعا قرأ معاها شوية، قال لها أقول لك أنا الخرابيط هذه ما أبغاها، خلاص أنت روح يسوي اللي تبغيه. راحت قرأت وجمعت وألفت هذا الكتاب اسمه الرجل والمرأة، أسرار لها بتنشر بعد. بحثت في كل الأشياء للفوارق بين الرجل والمرأة. وأنا أرجوكم، أنا جاب لي طبعا، أنا اشتريت الكتاب من لبنان، اشتريته من الأردن، بحثت عنه هنا ما وجدته. الأسبوع الماضي الأستاذ إسحاق جزاه الله خير وجد لي نسخة من المنطقة الشرقية، جابها في المدينة ما لقيتها. إذا حصلتم على الكتاب من المنطقة الشرقية جبتوها، الرجل والمرأة أسرار لم تنشر بعد، كتاب قيم وجميل جدا جدا، إذا قدرتوا تشتروه اشتروه. ما قدرتم، في كتاب في المكتبة اسمه الرجال من المريخ والنساء من الزهرة، يتكلم عن هذا الموضوع، اشتروه واعرف الفوارق عشان تقدر تتعامل في تصرفات طبيعية تتصرفها المرأة. مثلا كثرة الكلام عند المرأة، ما نذاكر ألين ولر اسمها، ألين ولر كاتبة فرنسية اسمها ألين ولر، مترجم. هذا الكتاب مهم، الرجال من الزهرة، هذا من الكتب المشهورة يعني، رجال في كل مكتبة تحصله. في كتاب الرجال يتجهون إلى الغرب والنساء يتجهون إلى الشرق، برضو هذه من الكتب برضو اللي فيها الاختلافات. لكن من الضروري جدا إنك أنت تعرف هذه الفوارق، لأنه أحيانا تتصرف المرأة تصرف طبيعي وأنت تعتبره مو طبيعي، أحيانا الرجل يتصرف تصرف طبيعي والمرأة ما تعتبره تصرف طبيعي. فلذلك إذا عرفت هذه الأشياء تخف عندك المشكلات. من يوم ما تصرف إيه هذا طبيعي عند المرأة. مثلا كثرة الكلام، أنت تصرف 7000 كلمة، المرأة يبغى لها تصرف 21000 كلمة في اليوم، أمر طبيعي جدا. إذا ما تعرف كل ما حصلت المرأة على التلفون وأنت لا أنت جالس معها ولا شيء، أنت كل ما دخلت وأنت على التلفون، طيب اجلس معها وارج معها أنت وحاورها، لأنه لازم تصرف 21000 كلمة. كذلك البنات، أحيانا بنتك تجي تحصلها قاعدة تذاكر ومشغلة التلفزيون وحاطة سماعات في أذانيها وتذاكر وتسمع وتشوف وتجيب درجة عالية، لكن أنت ما تقدر يا أنك تذاكر يا تشوف التلفزيون أنك تقرأ الجريدة، واحدة فيهم. هذا من أوجه الاختلافات، لأنه عندها مراكز الانتباه عندها موزع على فصوص المخ كلها، لكن انت جاي عندك في جهة واحدة. فما تستغرب هذه الأشياء، لما تعرفها تقول هذا الأمر طبيعي. لكن لو ما تعرفها، كتاب العقال، انت مشغل التلفزيون والذاكري، انت ما تفهم، انت غبية، لا لا اتركها خليها، هي عارفة ايش تسوي. لذلك لما تجي للحريم، مجلس حريم كذا، تحصلهم زي الحظيرة حقت الدجاج، قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد قد، وهذه تتكلم من هنا وهذه تتكلم من هنا وهذه تتكلم من هنا، وكلهم يسمعوا وكلهم يفهموا وكلهم يردوا على بعض، ولما يخرجوا يكملوا الهرجة بالتلفون. ليش؟ لكن الرجال عندك ما يجي، مو ملكة، هذا تركيبة المخ عندها زي كذا. الرجال لا، الرجل ما يبغى أحد يقاطعه في الكلام، لكن المرأة ترى إنها لما تقاطعك هي تدعمك بالكلام، أنت تنجن. لكن لما تعرف إنه هذا الأمر طبيعي، هي من طبيعتها لازم تقاطعك، مرأة لازم تقاطعك، كذا الله خلقها هذه التركيبة. لما تعرف انت ان الامر طبيعي، ما يسوي لك مشكلة في حياتك. انت تيجي تتكلم مع واحد من عيالك مثلا في البيت، ولا هي داخلة في النص بكلام، يا بنت الحلال انا قاعد اكلمه، انت ايش لك دخل؟ اصبري وتسكت لها شوية كذا، ما تدري الا هي كمان نقزت. فلذلك لما انت تعرف انه هذه امور طبيعية ويكون عندك علم فيها وعندك خبرات، هذا الموضوع ما يشكل لك أهمية. هي لو ما سوت زي كذا، هي ما هي مرأة. الله سبحانه وتعالى يقول ليس الذكر كالأنثى، أنت قستها على مين؟ على القطب حقك، تبغاها تجي في جهتك، لا بد تعي هذا الكلام إن هي ما هي في جهتك، إن هي لها طبيعتها وحياتها الخاصة، فلازم نراعي هذا الأمر عندها. إذا احنا تمينا بهذه الأمور ودرسنا الفوارق، نعرف أنه المرأة ليست مثل الرجل في أي شيء، في كل شيء تختلف عنه، في عدد الكلام، في تركيبة الجسم، في طريقة التفكير، في طريقة الكلام. حتى الآن لما أقول مثلا تكلم زوجتك، تقول لها، تقول لك أوصف لي محل المشغل الفلاني، تقول لها شوفي اتجهي روحي امشي طوالي بعدين روحي شرق، من يوم ما تقول لها شرق غرب انتهت. لا يمكن توصل من يوم ما لأنه ما تعرف الجهات. لكن الرجال كلمه بالطريقة هذه، الرجل يقوم يكلمها بنفس الطريقة يزعلها أكثر وأكثر. أنت ما تفهمي؟ أقول لك روحي شرق تروحي غرب؟ يا أخي ما تفهم. المرأة ما تمشي على الاتجاهات، بوصل حقتها غير. قل لها تروحي طوالي، شفت المحطة؟ شوفي طالعي طالعي على يمينك، شوفي المحطة هذه، عدي 1 2 3 شوارع ولفي على جهة اليمين، بعدين تلاقي بقالة طالع، شوف البقالة اللي تمشي على الوصف هذا. وروح أقول للرجال شوفي إذا جي روحي طوالي على ناحية الشمال، وبعدين تجيك محطة روح اتجهي شرق، ما تدري اللي هي راحة غرب. أنت ما تفهمي، أنت اللي ما أنت قادر تفهم أنه المرأة ما تمشي هذا المشي. فلذلك لابد الإنسان يعرف أنه الرجال مختلفين تماما. لا تجي تعامل المرأة على أنها زي تفكيرك أنت، متى ما عملتها ما تعرف الفوارق وصلت للمشكلات. عشان كده حناخذ الفوارق هذه، بعض الفوارق المهمة اللي تسوي عندنا كثير من المشكلات. لازم نتعي أنه وليس الذكر كالأنثى، ما يجمعهم إلا الاسم الإنسان. لذلك لازم ندرس ونتعلم الفوارق عشان تخفف عنا كثير من الضغوط. طيب، هذا الاختلاف يعني مين أفضل، الرجل ولا المرأة؟ يا هذا اللي قهرني دحين على طول حزازية الرجل. يا أخي الأفضل فيهم الرجل ولا المرأة؟ الذي يقدم للآخر تعامل أفضل من الآخر. والله إذا هي إنسانة قدمت لك تعامل أحسن من تعاملك فهي أفضل منك، وإذا هي ساءت التعامل أنت أفضل منها. فلذلك هذا هو مربط الفرس. لما تيجي نقول لك الاختلافات من يوم هذا الرجال، والله الرجال أفضل من الحريم، أفضل منهم فيش؟ الأفضلية هذه تحدد بكل ما يقدم الإنسان أفضل من الطرف الآخر. هنا نحدد الأفضلية. زعلان عشان قلنا الرجال ولا بس؟ أشوف حسبك زعلان، أنا شافك مسرح كذا قلت دحين الرجال هذا يزعل علينا بكرة ما يجينا. فلذلك الأفضلية تحدد بما يقدم كل على الآخر. وإحنا يهمنا أنه ما نقعد نساوي بين الرجل والمرأة. يعني كثير من الناس ترى المساواة بين الرجل والمرأة قضية سياسية. هذه ألين وولر كاتبة في الكتاب هذا حقها تقول ضحكوا علينا في فرنسا وفي أوروبا، خلونا نلبس البنطلون الجنس كنساء، يبغى يساوونا بالرجال، يبغى يخرجوهم من البيوت. هي تكاتب الكلام هذا، شوف هي ما لها في الإسلام ولا شيء، وإحنا في الإسلام نحارب الأشياء هذه. المرأة معروف طبيعة المرأة واستخداماتها والأعمال اللي تقوم فيها. تقول ضحكوا علينا، جعلونا نسوق نقود الشاحنات، حرمة تحصلها وقعدت سواق التريلا ورابطة على رأسها منديل أحمر وتسوق تريلا، وشغلونا في محلات البنشر فك كفرات وغير زيوت بحجة المساواة. فهي تقول المساواة قضية سياسية كي يخرج المرأة، وفعلا نجحوا في إخراج المرأة. المساواة أنه كل تعطي الرجل حقه والمرأة حقها، وإذا عرفنا حقوق المرأة وحقوق الرجل والأعمال اللي يقوم بها الرجل والمرأة نقول أدينا هذه الحقوق. إنما المساواة بين الرجل والمرأة قضية سياسية حتى يخرج المرأة ويفسدوا فيها المرأة ويأخذوا بغيتهم من هؤلاء النساء، والهدف الفساد. اختلافاتنا هي ما يجذبنا لبعضنا، ولكنها هي سبب المشاكل إذا إحنا ما عرفنا هذه الاختلافات. إذا عرفناها والله العظيم والله 90% من المشكلات عندنا تروح. ترى سبب المشاكل كلها إننا ما نعرف المرأة على طبيعتها، والمرأة ما تعرف الرجل على طبيعته التي خلقها الله سبحانه وتعالى. هذه الاختلافات مهمة جدا جدا إحنا ندرسها ونعرفها. حنعرف إن شاء الله بعض الاختلافات في كثير من بعض الأمور اللي حناخذها اليوم إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا القدر، واللي غلقنا واحد محور اليوم كله من 12 محور. إن شاء الله في الأيام اللي جاية حسبنا أنه في هذا اليوم أننا سوينا برمجة وعرفنا أهمية الحياة الزوجية. بتجي بكرة ولا منتو جايين؟ طيب حياكم الله. من المهم جدا جدا أن نواصل البرنامج لأنه لسه في أمور كثيرة لازم نأخذها. باقي لنا إن شاء الله 11 محور، حنأخذ هذه 11 محور بإذن الله سبحانه وتعالى في كل شيء حول الحياة الزوجية. الآن حنأخذ 10 دقائق للاستفسارات والأسئلة. اللي عنده سؤال يتفضل. والله أسوي لكم زي المدرسة، ترى أنا أسألكم. تفضل. كل سلوك ما فيها عموميات، كل يقول السلوكيات الخاطئة عند الأزواج كيف معالجتها؟ ولا الزوجات؟ عند الزوجية. كل سلوك له طريقة خاصة في المعالجة. في بعض المشكلات، في بعض المشكلات لها طرق عامة الحل فيها. أنا حطيكم طرق حق الأساليب اللي تحل فيها المشكلة. لكن في مثلا تقول لي مشكلة زوجتي مع أمي، مشكلة الكنة والحماة كيف أعالجها؟ هذه لها طريقة. مشكلة رفع الصوت عند الزوجة، أقول لك هذه لها طريقة. وأصلا هذا الأمر طبيعي، لازم نعرفه أنك أنت عندك 3 موجات، هي عندها 5 موجات، فأنت لما هي تكلمك بالموجة الثالثة كأنها وين، وأنت لما تكلمها بالموجة الثالثة كأنك قاعد تصرخ عليها، هي لأنها باقي لها موجتين لسه. لما تكلمها بالموجة الثانية عندك، عندها يقابلها وين؟ الموجة الرابعة. أنت تشوف نفسك تتكلم بشويش وهي تشوفك فين قاعد تصرخ. فلذلك كل أمر من هذه الأمور له طريقته الخاصة في المعالجة. فما في طريقة عامة، أنا حاعطيك الطرق العامة، الأسلوب اللي تستخدمه لحل المشكلة، لكن كل مشكلة لها حيثياتها نحلها فيها. المرأة تتقبل من الكلام الواطي اللي بهدوء، والرجل نفس الطريقة، هو الأساس في الحوار الهدوء. لما تيجي تحاور لازم تكون هادي. ها؟ لا، هي بس انت لما انت تتكلم تشوف كلامك عادي، هي تشوفه مرتفع، او انت كمان لما هي تكلمك بموجة مثلا رقم 3 كأنك انت هي لسه باقي لها موجتين، وانت تشوفها تكلمك بصوت عالي مزعج، هي ما تشوفه عالي. ليش؟ لانه لسه باقي عندها موجتين، هي الصوت عندها 5 درجات، انت عندك 3، فهي لما تكلمك ب3 كانها كلمتك بايش؟ باعلى شيء عندها، هي لسه باقي لها موجتين عشان توصل للصوت هذا، فهي تشوفه طبيعي. فعلينا فعلا ان ننتبه لهذه في حياه ازواجنا. لا حب ولا كراهية، ما يغلب عليه انه حيكون سلوك سيء، لانه السلوك السيء له تاثير مو زي السلوك الحسن. السلبيات ترى لها، لذلك الاخطاء في التربيه، في تربيه الابناء، يحتاج لك اذا اخطيت مع ولدك خطا واحد مثلا كنت تصرخ على ولدك من 25 سنه الى 30 سنه عشان تعدل هذا في نفسيته. ولدك لو انقفل عليها الباب حيظل يخاف من قفله الباب هذا حتى هو كبير. لو خاف من الظلام، احنا معانا شباب الان لما تطلع البيضة ولا شيء ما ينام الا اذا ولعت النور، يكون طفي النور في الليل وهو حشران ولا شيء، يقوم الفجر يقول لك بموت. طيب ليه ما قمت رحت؟ قال خاف، والله ما اقدر. ليش؟ متى خاف من الظلام؟ هو في اول 5 سنين، هو صغير. تعديلها لها اساليب، لها تعديل، لها اساليب. شوف، الصريخ على الطفل يسلب شخصيته، هذا واحد، ويخلي بينك وبينه كراهية، ويسحب الثقة منه بالنفس، ويخسره أشياء كبيرة، ما عنده معنوية ولا عنده روح. والسبب أنك أنت كأب تحبه وسويت له هذا الشيء. الآن يبدأ السلوك التعويضي بالنسبة، تعوضه أول شيء تاخذه وتحتضنه اذا كان طفل تحت 5 سنين، وتاخذ على نفسك عهد انه تغير هذا الاسلوب، لانه هو لما يبدا سلوكك متذبذب، مره تصرخ ومره ما تصرخ، معناته ما يثق فيك. تمام؟ تعوضه بهدايا، تعوضه بحب، وخليه هو يستشعر انت ما عاد حتصرخ عليه نهائيا. لكن لو عرف انك انت مره سويتها ومره ما سويتها بعد 2-3 أسابيع، ايه ابو طبيعه ما يكب طبعا، خلاص حيعرف انك انت دائما هذه شخصيتك ولا حيتعامل معه وتظل الثقة مفقودة بينك وبينه. الأدهى والأمر إنه حتى في دراسته هذا حيكون فاشل. شخصيته مصلوبة في المدرسة، يخاف من المعلم، ما عنده ثقة بنفسه، واللي سلبه هذه الأشياء أنت أبوه اللي تحبه. وأنا أقول لك لو واحد سوى في ولدك من برا زي كذا إيش حتسوي له؟ تقتله، تقتله تماما. والله والله يجون أولياء أمور ولده مضروب ولا مصرخ على أستاذ يشتكوا عندنا في المكتب، والله يا جماعة الخير عيونه مي هنا هنا، لكن هو ما عنده مشكلة يصرخ على ولده. طب النتيجة واحدة، نتيجة واحدة. يعني أنا أسلب شخصيتي، أسلب شخصية ولدي، وما أبغى يعني لما يجيني التصرف هذا من برا من الداخل أكثر. لأنه المفترض، المفترض في العلاقة بين الأب وابنائه إيش هي؟ المفترض علاقة إيش؟ حب وود وتقدير واحترام وبناء. فلما ما يجي يحصل هذا من أبنائه، وبعدين أقسم لك بالله لا تقول لي الطفل ما يفهم، الطفل من صغره ما يعرف الحاجتين، أبيض وأسود، ما عنده الألوان اللي في الوسط. تصرخ علي ما تحبني، والله لو يجيب له كنوز الدنيا تضربني ما تحبني، ما عنده حل وسط أبدا. تضحك وتبتسم وتلاعبني معناته تحبني. حتى لو رحت صرخت على واحد ثاني من إخوانه يجيك على طول، بابا تحبني أنت ولا ما تحبني؟ ليش يسألك السؤال هذا؟ يبي مو حب تحبين أكثر، يبي تأكد من الشعور، لأنه أنت شافك أنت تصرخ هنا، لأنه هذا اليوم على أخويا اللي بكرة علي أنا، فهو يستشعر هذا الشيء. إحنا لأننا كبار نقول هم ما يفكروا هذا التفكير، لا هو يفكر أكثر منك ويعرف أكثر منك في الأشياء اللي تخصه. ولذلك لا تتجاهلوا هذه الأمور. جميل أسئلتكم في التربية، وتحتاجوا إن شاء الله بإذن الله في برنامج عندي اسمه ممارسات خاطئة في تربية الأبناء، ممارسات خاطئة في تربية الأبناء. والله أول مشكلة أعالجها مشكلة الصريخ هذه. والأسبوع الماضي كان يوم الأربعاء ويوم الخميس والجمعة كان عندي ملتقى في الراشد مول، كان معطيني ومضات تربوية، كل ومضة لمدة نصف ساعة. أول نقطة تكلمنا عنها الصريخ على الأطفال، وعمرك إن شاء الله أستاذ إسحاق يا يعني نويرت الجلسة أنت. على فكرة الكافي ما شربته لسه كله، لكن طعمه لا دحين في فمي، الله يجزك خير، متوصفين يجيب لي كافي بالجنسينج. تفضل. تقصد الزوجة ولا الأزواج؟ طبعا شوف، تعال لحاءات النجاح، ما يعالج لك هي إلا حاءات النجاح. حب، حوار، حلم، حكمة. من يقول لك عقلها ناقص؟ من يقول لك عقلها؟ هذا شوف اللي يخرب الحياة الزوجية، لما يجي واحد يرمي الكلام زي كذا. ولا تتهم الرسول صلى الله عليه وسلم في فهمكم للحديث إن النساء خلقنا من ضلع أعوج، وأعوج لا في الضلع أعلى، وإن المرأة إذا ذهبت تقيمها كسرتها، وإن كسرها طلاقها. هذا الفهم الخاطئ عندنا. الإعوجاج هو الاختلاف بين الرجل والمرأة، هذه المرأة الاختلاف يجعلها صالحة. فلذلك لا تتهم المرأة بالنقص ولا بالفشل وإنها ما تتعدل، لا لا، طالما هذه النظرية لن تنجح في حياتك الزوجية أبدا أبدا، خليك عزوبي أحسن، لأنه هذا الكلام مستحيل مستحيل. هذا العوج أصلا القفص الصدري، هل الضلوع عندك مستقيمة ولا معوجة؟ ليش؟ علشان تقوم بمهمتها الحقيقية. العوجاج هذا علشان هذا نفس الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، العوج اللي في المرأة هذا يجعلها، هي اختلافات بين الرجل والمرأة، يجعلها صالحة لأن تقوم بمهامها. ولا أنت تقدر تقوم الصباح واحد يبغى جبن، واحد يبغى شاهي، واحد شرابه مو فيه، واحد البوت مو فيه، واحدة تبغى أحد مشط لها، واحد تغير لها مريولها، واحد تقدر تقوم بهذه المهمة؟ أتحدى لو قمت فيها يومين. لكن هذا العوج في المرأة جعلها أنها تقوم صالحة بهذه المهمات، لذلك الضلوع عوجة عشان تقوم بمهمتها الأساسية وهي حماية القلب اللي هو لب حياة الإنسان. هذا اللب ما حفظه إلا هذا الاعوجاج. كثير من الناس فهمين الحديث هذا خطأ. هل الرسول صلى الله عليه وسلم يعارض هذه الاختلافات؟ لا. وهل في تعارض بين قول الرسول صلى الله عليه وسلم خلقت من ضلع أعوج والله سبحانه وتعالى يقول ولقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم؟ هذه المرأة إنسان خلقت في أحسن تقويم، هذا الإعوجاج هو اللي جعلها صالحة تكون أم، تكون زوجة، تكون جدة، تكون فيها الرحمة أكثر. فلذلك فهمنا للإعوجاج هذا خطأ. يا إخوانا عدلوا هذا المفهوم. الشيخ محمد متولي الشعراوي في كتاب جميل تكلم عن الموضوع هذا، والله أتمنى أن يدخل المكتبة حقتي مرة ثانية وأطلع هذا الكلام وأصور لكم، هو واجب. كلام كلام كلام جميل جدا جدا، يريح البال. كثير من الناس عندهم مفاهيم خاطئة حول المرأة، والله إذا عرفنا هذه المفاهيم وعدلناها حتجد أمور كثيرة في حياتنا تعدلت. فلذلك لا تدخلوا أن المرأة ما تتعدل وأنها خلقت من ضلعنا أعوج وأنه هذا عوجة، والله المرأة ما تتغير، والله إذا تعدل ذين الكلب كله كلام فاضي، كله خرطي. هذا لأعجزنا، لأننا نحن ما احنا عارفين نتعامل مع هذه المخلوقة اللي خلقها الله سبحانه وتعالى لتكون سبب لسعادتك. لما نستوحش آدم في الجنة علشان يصير الأنس في حياته، إيش من خلق له الله سبحانه وتعالى؟ حواء. وخلقها من فين؟ إذن إذا في المرأة خلل فهي من أصل الرجل، معناته الرجل في خلل. هذا الأصل. إذا الرجل في خلل، إذا المرأة فيها خلل، هل عمرك شفت الفرع ينفصل عن الأصل؟ الفرع الشجرة ما هو جزء من الشجرة؟ المرأة جزء من الرجل. إذا كان المرأة عوجاء وفيها لخبطة فالرجل فيها أكثر منها. ليش؟ لأنه هو الأصل. المرأة خلقت من ضلع الرجل، فالفرع دائما يتبع مين؟ الأصل. فالفرع إذا كان هذا تصورنا، فمعناته هذا تصورنا عن أنفسنا. لذلك الإقريق كانوا يقولوا المرأة روح شيطانية. طب هي روح شيطانية وإنت الشيطان الكبير، لأن هي مخلوقة من فين؟ منك أنت، ما جات من فين جات؟ مخلوق أنت أصل المرأة، أنت أصل المرأة. المرأة خلقت من الرجل في أصل خلقتها. فإذا هم يتكلموا عنها بالطريقة هذه، هذا الرد عليهم. وكان الشيخ المصري اسمه مين اللي كان يخطب في مسجد الأمير، الحميدي، ايوه، شو اسمه لا هنا في المدينة عندنا يا شيخ، توفى قبل 3 سنين، أبو واحد من زملائنا، تكلم عن الموضوع هذا. إيش حتى كان عندي الشريط حقه وهو يتكلم. إيش أقسم بالله، ذهب ذهب لما نتكلم عن المرأة في الإسلام وكيف أعزها الإسلام وكيف جعل المرأة وكيف بيوضح حقيقة المرأة. فهذه أمور مهمة جدا جدا حتى تتوازن عندنا الحياة. ترى يعني معليش، إحنا هضمنا حق المرأة كثير ولا أعطناها حقها، وأساس معاملة المرأة الصحيحة جات في الإسلام. هذول اللي قاعدين ينادوا بحقوق المرأة حقوق المرأة، ما في أحد أعطى حقوق المرأة زي الإسلام، ولا في أحد أنصف المرأة مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا في أحد تحمل المرأة لأنه يعرفها زي الرسول صلى الله عليه وسلم. تأتي السيدة عائشة يؤتى لها بطبق فيه طعام إلى بيتها، وعندما شافته السيدة عائشة خبطته بيدها، طاح الطعام، انكسرت الصحفة اللي فيها الطعام، ولا تغير الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تحرك من مكانه. قال غارت أمكم، غارت أمكم، غارت أمكم. بس بعدين لما انهديت الأمور قال لها صحفة بصحفة وطعام بطعام. ليش؟ لأنه عرف أنه من طبيعتها وجه الاختلاف بين الرجل والمرأة أنها تغار. بل يقول الرواة أنه حتى لأنه كان في ناس في ذاك المجلس، حتى وجه الرسول صلى الله عليه وسلم ما تغير عشان ما يحنقوا على السيدة عائشة ويزعلوا منها لأنها زعلت الرسول صلى الله عليه وسلم. رقي رقي، رجل عارف طبيعة المرأة، ما جاي يقول المرأة فيها وما فيها. لو أن واحد فينا سوت قدام أبوه ولا أمه دي كسر الدنيا كلها، لأنه إحنا ما إحنا عارفين بطبيعة المرأة. وتعال خلي عندك مرأتين ويقعد تناقش مع واحدة فيهم مثلا عن موقف من المواقف، ترد عليك الثانية تقول لك يا أخي طب هي المرأة زي كذا، هذه طبيعة المرأة، لأن هي خبيرة بطبيعة المرأة، ما تقعد تعارض ولا شيء. تقول لك طيب المرأة عندها غيرة، أنت مفروض تراعيها. خلي بنتك وزوجتك مثلا وقعد تناقش مع واحدة فيهم، تقول لك طبيعي لأنه المرأة عندها غيرة، هي عرفت طبيعة المرأة. ولو احنا عرفنا هذه الأشياء كان حلينا كثير من مشاكلنا. ترى زودنا عن العشر دقائق، حبوا نستمر أنا ما عندي مشكلة، حبوا نصلي ونتوكل على الله. أقول لكم جزاكم الله خير، أحسن الله إليكم. تفضل. هذه محاضرة، هذه قبل صلاة المغرب، كل المحاضرة كانت قبل المغرب، فعذرا ما نقدر، كثير الكلام كان فيها. الرقم لكن إن شاء الله حيجي تباعا، يعني في الأيام القادمة حتجي أشياء كثيرة جدا. أنا اللي هي رجاء يعني بكرة الساعة 5، الساعة 5 يعني كان اليوم كثير من الشباب جوا بعد المغرب وكذا، لا احنا في برنامج، والبرنامج لازم يكون متتابع. حتى لو كنت انت جاي مو للجمعية ولا شيء، من المفترض اننا احنا أمة الالتزام. خلاص برنامجنا الساعة 5 كلنا نكون 5، ها 5 نبدأ إن شاء الله بإذن الله. وإن كان نوصل أخوان اللي يفتحون الباب، يفتحون اليوم على بالنت بالخمسة فتحوا لنا الباب، لو 5 إلا 10 كان طيب. عفوا 2-0-0-5-6-6-1-8-8-920 الإيميل f.h.991@hotmail.com. اللي يبغى يحل مشكلة ترى مو على الإيميل، عندك استفسار ولا عندك طلب على الإيميل. المشاكل لا تحل لا على الواتساب ولا على الهوتميل ولا على أي شيء، لأنه في أسئلة كثيرة. أما اللي بيحل لك مشكلة كذا عندي كذا خذ كذا، نقول له معليش ما أنت مستشار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.